بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة خامسا: تحقيق ما أحاطها به الشرع المطهر من العمل على حفظ كرامة المرأة وعفتها وصيانتها. مرة ثانية: تحقيق ما أحاطها به الشرع المطهر من العمل على حفظ كرامة المرأة وعفتها وصيانتها وتقدير أدائها لعملها في وظائفها المنزلية. وبه يعلم أن عمل المرأة خارج البيت مشاركة للرجل في اختصاصه يقضي على هذه المقاصد أو يخل بها، وفيه منازعة للرجل في وظيفته وتعطيل للقيام. هذا مع الاختلاط، أما إذا كان عملها متميز ومفصول فعملها في مدارس خاصة بالنساء كما جرى عليه العمل في هذه البلد، وإن كان بدأ المخربون يعملون على التغيير وترويج وإشاعة الاختلاط في التعليم، إما من مبادئه في الصفوف الأولية كما يقولون أو في الجامعات، وشياطين الإنس والجن عندهم سياسات لإشاعة باطلهم والوصول إلى غاياتهم. أما إذا كان كما كان الأمر عليه في الأصل علم خاص، وإن كان يترتب على ذلك كثرة الخروج الذي هو ليس من منهج المسلمات في تاريخ الإسلام العظيم، كثرة التردد حتى المساجد، دلت السنة على ترغيب المرأة في صلاتها في بيتها، وإن كان قد أذن لها الشرع بحضور المساجد مع الاحتشام والاستقامة والبعد عن اختلاط بالرجال وتعاطي أسباب الفتنة. نعم. وفيه منازعة للرجل في وظيفته وتعطيل لقيامه على امرأته وهضم لحقوقه، إذ لا بد للرجل من العيش في عالمين: عالم الطلب والاكتساب للرزق المباح والجهاد والكفاح في طلب المعاش وبناء الحياة، وهذا خارج البيت، وعالم السكينة والراحة والاطمئنان، وهذا داخل البيت. وبقدر خروج المرأة عن بيتها يحصل الخلل في عالم الرجل الداخلي، ويفقد من الراحة والسكون ما يخل بعمله الخارجي. الآن المرأة التي تعمل في مثل التعليم هي تخرج قبل زوجها وتترك الزوج في البيت، يبقى في البيت، والأولاد كذلك قد مشوا، وهذا باب شر، لأنه يبقى مع الخادمة ليس معهما غيرهما. البيت لابد يكون فيه امرأة تقوم بدور بمهمات المنزل. فالمرأة تركت يعني عملها الخاص في بيتها، وجاءت له بامرأة أخرى أجنبية بعيدة لتعمل هذه في البيت وتعمل هذه خارج المنزل، فهذه كلها أبواب شر ونشر الفواحش في البيوت وخارج البيوت. نعم. ويفقد من الراحة والسكون ما يخل بعمله الخارجي، بل يثير من المشاكل بينهما ما ينتج عنه تفكك البيوت. ولهذا جاء في المثل: الرجل يجني والمرأة تبني. ومن وراء الرجل يجني، يجني نعم، ها، والمرأة تبني. ومن وراء هذا ما يحصل للمرأة من المؤثرات عليها نتيجة الاختلاط بالآخرين. إن الإسلام دين الفطرة، وإن المصلحة العامة تلتقي مع الفطرة الإنسانية وسعادتها. إذن فلا يباح للمرأة من الأعمال إلا ما يلتقي مع فطرتها وطبيعتها وأنوثتها، لأنها زوجة تحمل وتلد وترضع، وربة بيت، وحاضنة أطفال، ومربية أجيال في مدرستهم الأولى المنزل. وإذ ثبت هذا الأصل من أمر النساء بالقرار في البيوت، فإن الله سبحانه حفظ لهذه البيوت حرمتها وصانع عن وصول شك أو ريبة إليها، ومنع أي حالة تكشف عن عوراتها، وذلك بمشروعية الاستئذان لدخول البيوت من أجل البصر. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. حتى تستأنسوا أي تستأذنوا وتسلموا فيؤذن لكم ويرد عليكم السلام. وقد تواردت السنن الصحيحة بإهدار عين من اطلع في دار إلى هنا. باقي القليل أحسن عليك. ها؟ باقي القليل وينتهي الأصل الرابع. نعم. وقد تواردت السنن الصحيحة بإهدار عين من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، وأن من الأدب للمستأذن ألا يقف أمام الباب ولكن عن يمينه أو شماله، وأن يطرق الباب طرقا خفيفا من غير مبالغة. يوم كانت الأبواب يعني فيها شقوق تكون خشب منضود ولا يخلو من فتحات، أو لكن الغالب الآن أصبحت الأبواب مصمتة لا ينفذ منها يعني البصر إلا بمحاولة، أما مجرد الوقوف أمام الباب ما ينفذ، ما في شيء، ما فيه فتحات. نعم. المهم إن هذا أدب من أدب الاستئذان ألا يقف الإنسان مواجه للباب، وهذا أفضل حتى مع هذه الحال أكمل. نعم. وأن يقول السلام عليكم، وله تكرار الاستئذان ثلاثا، كل هذا لحفظ عورات المسلمين وهن في البيوت. كل هذا لحفظ عورات المسلمين وهن في البيوت. نعم. فكيف بمن ينادي بإخراجهن من البيوت متبرجات سافرات مختلطات مع الرجال؟ الله المستعان. فالتزموا عباد الله بما أمركم الله به. وإذا بدت ظاهرة خروج النساء من بيوتهن من غير ضرورة أو حاجة فهو من ضعف القيام على النساء أو فقده. وننصح الراغب في الزواج بحسن الاختيار وأن يتقي الخراجة الولاجة أن يختار غير العاملة، فإن العاملة خراجة ولاجة، كل عاملة خراجة ولاجة، كل عاملة، لكن يختار غير عاملة. تكون مهمتها القيام بواجبها نحو زوجها وأولادها ومنزلها. أما من يتزوج العاملة فليس عنده زوجة يعني على وجه التمام، بل عنده يعني نسبة كبيرة من الوقت لغيره ولغير بيته. نعم. وأن يتقي الخراجة الولاجة التي تنتهز فرصة غيابه في أشغاله للتجول في الطرقات، ويعرف ذلك بطبيعة نسائها ونشأة أهل بيتها. انتهى. نعم. بارك. تقول تقول طبعة ثانية وش الزيادة على هذا الأصل؟ ايش يقول للتاريخ؟ نيفاً. إيه. دخلت نيفاً على ألف قرية من برية. إيش نيفاً؟ ولقد دخلت نيفاً. ها. على ألف قرية من برية. ها. فما رأيت نساء أصور عيال، ولا أعرف نساء من نساء نابلس الذي رمي الخليل فيها عليه السلام بالنار، فإني أقمت فيها أشهرا، فما رأيت امرأة في طريق إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضي للصلاة وانفتلن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى. الله المستعان.